أن تكون رفيق قوم لهم ساد وأنت بغير ساد. اللهم أعنا على الموت وسكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وكرباته. اللهم أمنن علينا بتوبة نصوح قبل الموت وبشهادة عند الموت وبرحمة بعد الموت يا رب العالمين.